من قلب العش قلبا وعش طيب بعيش جراح أقول حاضر وأقول طيب أنا اللي يا دنيا عمري ما كنت شراني أنا اللي دمعتي أيام وأنا اللي فرحتي ثانية تعالي نتحاسب يا دنيا العذاب أسوأ مش فاكر عددها فرحة بتموت يوم ميلادها حزن خلى القلب شاب يا ما تهت فيك يا دنيتي وملكيش مراسي وكتير بحس بغربتي وأنا وسط ناسي يا ما تهت فيك يا دنيتي وملكيش مراسي وكتير بحس بغربتي وأنا وسط هم باعوني واللي علتهم خانوني كله داس عشرة زمان وانت باركتي ووفيتي يا ما كنت في وقت ضيقتي مقفلة في وش البيبان سهران وحيد ما لقيتش جنبي غير جرح قلبي حتى حبيبي بعدين بعيد وريتيني الويل طول النهار والليل وشفت فيك العجب من أول المشوار بيني وبينك طار خايف من اللي جاي سبت مليون جرح ذكرى يا ترى رسمة لي بكرة لونه عتمة ولا ضيق عودت قلبي على الوجع انتي وزماني من كتر قلبي ما اتوجع كره الاماني عودت قلبي على الوجع انتي وزماني من كتر قلبي ما اتوجع كره الاماني عايزه نتحاسب تعالي شوفي كم ليل من ليالي كنت سهران ببكي فيه امتى حسيتي بوجعتي او ظلمتيني ورجعتي في اي حكم حكمتي بيه